أخذ الحاضرون الآن يعودون إلى مقاعدهم استعداداً لسماع هذه الوصلة الثانية التي ستغنيها أم كلثوم. مع أم كلثوم فرقة موسيقية يشترك فيها محمد الأصبجي على العود، محمد عبد الصالح على العنون، وعلى الكمان أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، نجيب رزق الله، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، إسماعيل عقاد، أحمد العريان، كريم حلمي، وعلى الشلو محمود الحفناوي وحسان كمال، وعلى الناي سيد سالم، وعلى الباص عباس فؤاد وإبراهيم عفيفي على الرق. أيها السادة، هذه الدقات تؤذن برفع الستار عن الوصلة الثانية لأم كلثوم، ويرفع ستار عن أم كلثوم تقابلها هذه الموجة من التصفيق. أيها السادة، في هذه الوصلة نستمع إلى أغنية عودت عيني على رؤياك، كلمات رامي ولحن الصنباطي. أيها السادة، أم كلثوم. Thank you. يوم ما عليا نظرتك ليا you. Thank you.